محمد حبك يجمعنا ويشهد ما يمتعنا فالكل اشتاق لمرآكم فجد عطاء ينفعنا محمد حبك يجمعنا محمد حبك يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا فالكل اشتاق لمرآكم فجد عطاء ينفعنا محمد حبك يجمعنا محمد حبك يجمعنا رضيع الخير هنانا بنور الحسن وفانا وبالأفراح أروانا وطابت فيه أضلعنا ربيع الخير هنانا بنور الحسن وفانا وبالأفراح أروانا وطابت فيه أضلعنا وطابت فيه أضلعنا يجمعنا ويسعدنا ويمتعنا فالكل اشتاق لمرآكم فجد بعطاء ينفعنا محمد حبك يجمعنا محمد حبك يجمعنا رسول الله أحببناك وها أجيالنا دواك ويفرحنا مديحنا إذا ما الهم يوجعنا رسول الله أحببناك شرفنا سيدي شغفا وبات لقاؤكم هدفا فيا أعلى الورى شرفا هواكم بات يولعنا شرفنا سيدي شغفا وبات لقاؤكم هدفا فيا أعلى الورى شرفا هواكم بات يولعنا هواكم بات يولعنا محمد حبك يجمعنا محمد حبك يجمعنا